والعياذ بالله كافر ملحد مبغض لما نزل به جبريل، لا لما لا لجبريل نفسه، وإنما بغضه لما نزل به جبريل. كما يحصل كده بغض الداعي الفلاني ليه؟ لما جاء به من حق يعارض ما عندك من باطل. وإلا لو نفس الداعي هو هو صار يتكلم بلسانك لصار إماما وشيخا ومتبعا وحبيبا إلى قلبك تدعو له عند فطرك إذا كنت صائما وفي سجودك في صلاتك، هو هو نفسه، فيكون العداء لما جاء به. ولهذا يقول يعني بعض أهل العلم مثلا في الذين تتبعوا مثلا الشيخ نصر الألباني رحمه الله تعالى وعلى قدره هذا الفارس في ميدانه وردوا عليه ردودا ينظر إلى معتقد الراد وإلى منهج الراد، ليس الشيخ معصوم أن يرد عليه، بل رد على من هو أفحل من الشيخ مئات المرات. وليس من العيب ولا من الخطأ إنه يتتبع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أو غيره، لكن أكثر الذين تتبعوا الشيخ إنما تتبعوه لمنهجه، ولم تكن الصنعة الحديثية هي المراد، إنما هي البوابة التي تدخل من خلالها، بس هي بوابة يدخل من خلالها في الرد على الشيخ. مش قصده أن يرد على شيخ صنعة حديثية صح أو حسن أو ضائع، لا، وإنما المراد هو هدم المنهج الذي كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى بما تميز به عن يعني أقرانه من الذين مهروا في هذا النوع من العلم وعلم الحديث. الشيخ الألباني كان هناك من يساويه أو قد يفوقه في الصنعة الحديثية في عصره، لكن لم يشتهر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والأمة ما وثقت في كلام أحد إلا في كلام الشيخ الألباني، فترى المنابر في مشارق الأرض ومغاربها تعج به صححه الشيخ الألباني، ضعفه الشيخ الألباني، حسنه الشيخ الألباني، مع أن أقرانا له تفوق في هذا الجانب ما يذكر أحد. ليه؟ لأن الشيخ رفعته السنة رحمه الله تعالى، لم يكن مصححا ولا مضعفا عاديا، وإنما كان رجلا ناشر منهج سني سلفي بمعتقد صحيح، لهذا رفعته السنة. إنما الصنعة الحديثية فقط، ثم في غير، في الكوثري، في عهد فتح أبو غدة، في الغمار، في كثر على الصنعة الحديثية عالية جدا، ومع ذلك ما رفعتهم مناهجهم التي كانوا عليها من الأشعرية الخالصة أو من التصوف أو غير ذلك، لكن الشيخ رفعته السنة. لهذا الرد على الشيخ هي المسألة فقر مناهج وليس مسألة تتبع حديثي. فمن يرد على الشيخ لابد ينظر في معتقده ومنهجه وطريقته. في واحد يسلم له صنع حديثي عادي يرد على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا غير من أهل العلم، كل يؤخذ من قوله ويرد، وليس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كدارقطني ولا كترمذي ولا كالحاكم ولا كهؤلاء الفحول في هذه الأمة، ورد عليه حتى نقول ما يرد على الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هناك نوع من الذين ردوا على الشيخ إنما قصدوا النيل من المنهج، إنما قصدوا النيل من المنهج. فهذا الذي يعادي جبريل، على ما تعادي جبريل؟ ماذا صنع مع جبريل؟ شاركت في شيء، خصمك في دنيا، أنت تعادي جبريل ليه؟ يبقى العداء لجبريل عليه السلام هو في الحقيقة لازمه العداء لما جاء بجبريل، لأن جبريل جاء بالبينات الواضحات، لهذا عادوا جبريل عليه السلام. ولهذا تبعتهم الروافض في ذلك، فصار الروافض عدو مين؟ جبريل خان الأمين. نعم. إن علاوته لجبريل لا يتأتيه بل لا ينزل به من عند الله من حق على رسول الله. تمام. فضمن الكفر علاوته للذي أنزله ورسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه فهذا رسول الله. الله أكبر. نعم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله الغضب لأولياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند البخاري حديث أبو هريرة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يقول من كان عدوا لله